I'm sorry. والذين كفروا

ملك النبي قول كل عام كل ملك ملك الأولى في الله في فلسطين. خير لك من الأولى ولسوف يعطيك. أكبر اللهم صل على النبي. أنا النبي بسنة البابا I'm sorry. குரு